اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في النقطة الأولى من النقاط الأربع التي نريد بحثها في مبحث الظن، والنقطة الأولى هي عدم حجية الظن في نفسه. وتكلمنا وقلنا إن هذا يتم بناء على حجية قاعدة قبح العقاب إلى آخره، وأما بناء على إنكارها فكما القطع حجة ومنجز كذا الظن، بل وكذا الاحتمال. ثم قلنا والصحيح إنكارها كما تقدم في مباحث القبر، ولكن لا لما أفاده السيد الشهيد من أن العقل يحكم بأن الله عز وجل مولى ومنعم وأن له حق ويحكم ويدرك أن حقه وسيع ولا يختص بصورة الاحتمالي، لا كلا ليس هذا مستند الإنكار ولا يختص القطع بل شامل للظن والاحتمال، كلا ليس هذا المستند، فإن حق الطاعة حق إرساني أدبي أخلاقي لا يتناسب، والأصولي أن يتمسك به. على تقديري إنا تقدير المصلي، على تقدير أخذه بعين الاعتبار على حق الطاعة المولوية، فهو شامل للمستحبات أيضا فالمولى سبحانه بعد أن خلقنا وأنعم علينا بشتى النعم من اللازم أدبيا وأخلاقيا وعرفانيا فطاعته حتى في من؟ في المستحبات. كما مثلنا سابقا الشخص الذي أنعم على ثاني بشتى النعم فزوجه واشترى له دارا واشترى له محلا ودرسه أعطاه علوما فإن من المناسب أن الشخص المنعم هذا لو طلب الشيء وعمل من الثاني المنعم عليه طلبا غير إلزام بل أظهر الحب فقط، قال أحب أن مجرد حب لا إلزام، أحب أن تفعل كذا، فإن من اللازم أن يبحث ويستجيب، وإن لم يلزمه بذلك أداء وجزاء لإنعامه، هكذا يقتضي الحق الأدبي والأخلاقي. لكن كل هذا شيء خارج عن محله. إننا لسنا بصدد الحقوق الأدبية والأخلاقية، إذ ذلك وظيفة العرفان والأخلاق وليست وظيفة الأصول. الذي يبحث عن قضية استحقاق العقوبة، أصولي هذا كلامه، هل يستحق العبد العقوبة أو لا؟ وليس نبره أصولي إلى أنه هل من المناسب أخلاقيا، هل من اللازم أخلاقيا وأدبيا الشيء في صورة الظن والاحتمال أو هذا ليس محل كلام الأصول على أي حال. فربط مسألة استحقاق العقوبة عند الظن والاحتمال بمسألة شنو؟ بمسألة حق الطاعة الذي هو حق أدبي وأخلاقي، هذا الربط غير وجه. لا أنا إذا دون إذا احتملنا أن الشيء مطلوب ولو على سبيل الاستقصاء، الرواية ما مشروبة من الرواية، احنا مو قصدنا هذا. لما نقول كلامنا فقط النظر عن الروايات يعني ماذا بقى؟ مو أنه حتى المستحضر مناقة من عدد مو وجه المقصود. على أي حال أخي العزيز، بل إذا نحن ننكر قاعدة قبح الإقاع لا لأجل ما أفاده السيد الشهيد، وإنما ننكرها لأنها في أساسها بلا مشكلة. سوى عذوبة الفاضل وسوى التشبث بكلمة بيان، إنها من الألفاظ التي تأخذ مأخذها من السامع، فحينما يقال يقبح بلا بيان العقاب السامع يقول صحيح صحيح، وكيف من دون البيان، من دون بيان يعاقب المكلف؟ سيطرت عليه وأثرت عليه كلمة البيان، ولكن لو أبدلناها في واقعها المقصود، واقع المقصود شنو؟ العلم، يقصدون من البيان العلم، وقلنا هكذا يصبح العقاب بلا علم، وإن كان هناك ظن، فالظن لا يكفي، مجرد الظن لا يكفي، بل لا بد من علم، ومن دون علم يصبح العقاب. لو أبدلناها وطرحنا بهذا الشكل فقبولها أول الكلام، ولعل العاقل والعقلاء يرون صحة العقوبة من دون علم، ما دام هناك ظن أو احتمال عقلاء محتمل. فمن دخل بلدة واحتمل المنع من الدخول في شارع معين أو ظن، فهل يقبح العقلاء عقابه وذنبه؟ لا، ما دام يحتمل بدرجة عقلائية المنع أجل مع الغفلة يقبح العقاب. هذا مقصد ثاني، لكن نحن لا نتكلم حالة الغفل، نتكلم حالة الظن والاحتمال العقلائي في المن للمن. المستند لإنكار من قاعدة قبح العقاب هو أنه هي بلا مستند في الحقيقة، والشواهد العقلائية على خلافها، وعلى هذا الأساس فالاحتمال منجز لكن طبيعي، خصوص الاحتمال العقلائي المعتد به، يعني مثل 20%، 30%، هذا المعتد به عند العقلاء هو ماذا؟ منجز، ولا يلزم حصوله العلم. يعني المستند العقلاء يعني ماذا؟ انه هي العقلاء يرون ماذا صحة العقوبة في صورة الظن والاحتمال المحتج. هل يكون كذلك عن شيء؟ لا، سيدي شهيدي بيتمسك ديما قضية يقول عقلنا يحكم بأن المولى له حق الإطاعة، لأنه من حق الإطاعة، لأنه منعم علينا وخالقنا وموجد لنا، وإن فعدوا نعمة الله له. فهذا حجم حجم شنو؟ علم الأخلاق، هذا جامع السعادة. ما يحكوا ماذا بالغير؟ ولا ها ايه هو هذا المقصود، ايه هو هذا ايه بالتالي هيك يعني عنوان جانبي قبل الانتقال الى النقطة الثانية، وهل يفرق بين الظن بالثبوت والظن بالسقوط؟ ظن تارة يتعلق بثبوت التكليف، كأن يظن بحرمة القلة، أو يظن بوجوب الجمعة. المشهور قالوا عن هذا الظن بأنه المشهور قالوا عن هذا الظن بأنه شنو؟ ليس حجة طبقا لقاء عدتهن، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، على قاعدتهم قالوا على أنه ليس المنجز والعين. وأخرى يفرض أن المكلف يقطع بثبوت التكليف ويظن بأنهم تفلع، كأن يعلم بدخول الوقت عليه وقت الظهر ووجوب صلاة الظهر عليه، ويظن أنه أداء وسقط عنه وأسقط عنه الوجوب، فهل هذا الظن بالسقوط وامتثال التكليف وأداء الواجب كاف وحجة، أو أنه ليس بحجة بل يلزمه شنو؟ تحصيل اليقين بأداء الواجب. المعروف بين الأعلام عدم حجية، يعني يلزم تحصيل اليقين بفراغ الذمة وأداء الصلاة من جديد، هذا ولكن نسب في الكفاية إلى البعض حجيته وأن الظن بامتثال التكليف حجة ولا يلزم الأداء من جديد. هتشوف الكفاية نصل إلى البعض من دون تعين البعض. ثم قال الآخرون في توجيه ذلك: لأن هذا الرأي مبني، هذا الرأي يعني ياهم حجية الظن بامتثال التكليف وأنه لا يلزم الأداء من جديد، هذا الرأي مبني على أن دفع الضرر المحتمل ليس بواجب، حيث أن من ظنت أداء الواجب كان عدم أدائه من واجب شنو كان محتملا لدرجة 30%، وبالتالي يحتمل بدرجة 30% الضرر لو لم يؤد من جديد، فإذا لم يكن دفع الضرر المحتمل واجبا لا يجب أداء الواجب من جديد إذ أخطى ما يترتب لو لم يؤد الواجب من جديد. أخطى ما يترتب ماذا؟ تمام الضرر، والمفروض عدم وجوب دفع الضرر المحتمل. هكذا ذكر الآخندوس. والسيد الفوئي قدس سره الشريف في مقام التعليق على توجيه الآخند أن الضرر الذي يمكن أن يقال بعدم وجوب دفع احتماله هو الضرر الدنيوي، أما الأخروي بمعنى العقاب فلا إشكال، فإن الكل في وجوب دفعه والمفروض في المقام أن الضرر المحتمل لو لم يصلي المكلف من جديد، الضرر المحتمل ما هو؟ والعقوبة الأخروي. دفعه لازم ولم يحتمل أحد عدم وجوب دفعه، وعليه فتوجيه الآخر باطل. توجيه الآخر لهذا الرأي هكذا ذكر السيد الخوي في المصباح. وفيه أن من لا يؤدي الصلاة من جديد عند ظنه بأدائها لا يتولد له احتمال العقوبة، إلا إذا قرب أن احتمال عدم الأداء بدرجة 30% لا إذا أقرب أن هذا احتمال منجز. إذا كان منجزا في حقه هذا الاحتمال، احتمال أنه لم يؤدي بدرجة 30 فسوف يتولد عنده شنو؟ احتمال العقوب. وأما إذا لم يكن منجزا فلا يتولد احتمال العقوب، إذ حينما يحاسب نفسه يقول لماذا أحتمل العقوبة؟ لا احتمال العقوب، لأن المفروض أنا ظان بالأداء، واحتمال عدم أدائه ليس حجة ومنجزة في حقه. فمن أين يتولد في احتمال العقوبة؟ إذا احتمال العقوبة فرع، فرع ماذا؟ منجزية احتمال عدم الأداء، فلا بد من فرضه شنو؟ كونه منجزة، منجزة، منجزة، هذا احتمال عدم الأداء حتى يتولد احتمال العقوبة. ومن الواضح متى ما افترضنا أنه منجز فيكفينا تنجيزه لوجوب الأداء من جديد، تنجيزه لوجوب الأداء من جديد بلا حاجة إلى ظن مسألة وجوب دفع الضرر بمعنى العقاب، بل ظنها بعد افتراض منجزية الاحتمال أشبه بضم الحجر إلى جنب الإنسان، جنب الإنسان. بينما ظاهر كلام السيد الكوئي أن وجوب الأداء من جديد لازم من ناحية ماذا؟ وجوب دفع العقوبة المحتمل، هذا المجد. والحال أن هذا ليس هو المنشأ وليس هو وللكلام فكنا إلى آخر أطمئن ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد.